بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 73، كتاب الفرائض. الفرائض لغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، مشتقة من الفرض وهو التقدير، والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وشرعا العلم بقسمة المواريث، والميراث هو ما خلفه الميت من الحقوق. ويصح أن يقال الميراث ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات. قوله وهي العلم بقسمة الميراث، أي هذا تعريف الفرائض، وهو أن تتعرف على قسم المواريث، نصابه ومقداره وكيفيته. الحقوق المتعلقة بالتركة فائدة، ذكر أهل العلم أن التركة تتعلق بها حقوق، فإذا مات الميت فإن القائم على أمره يتولى القيام بهذه الحقوق المالية على الترتيب الآتي: 1- مؤنة التجهيز ككفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ومؤنة دفنه بالمعروف. 2- قضاء الديون المتعلقة بعين المال كدين برهن وأرش جناية تعلق برقبة الجاني ونحوه. 3- الديون المرسلة، أي التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارات والحج الواجب والنذر، أو كانت لآدمي كالديون من قرض وثمن مبيع وأجرة وأرش الجنايات غير المتعلقة برقبة والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك. 4- بعد ذلك ننظر في الوصية بقيدين: ألا تكون لوارث وألا تزيد على الثلث. 5- ثم قسمة الميراث. أسباب الإرث. قوله أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. لا يرث أحد من أحد إلا إذا وجد فيه واحد من هذه الأسباب الثلاثة للإرث: 1- الرحم، ويقصد به القرابة لا ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض، وسيأتي ذكر من يرث من الأقارب. 2- النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لا، فإن كان العقد فاسدا فلا توارث به لأن وجوده كعدمه. ودليل هذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. 3- الولاء، وهو أن يتولى إنسان اعتاق رقيق، وحينها يترتب على ذلك أنه لو مات المعتق وليس له ورثة فإن المعتق يرثه، وعصبة المعتق كذلك ولا عكس، فلا يرث المعتق من اعتقه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. قال الإمام الرحبي رحمه الله في منظومته الشهيرة: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طرق الإرث. قوله والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، أي أن الوارثين يرثون بأحد طرق 3، هي: 1- الإرث بفرض مقدر شرعا، وسيأتي ذكر الفروض. 2- الإرث بالتعصيب. 3- الإرث برابطة الرحم، وسيأتي بيان ميراث ذوي الأرحام. أصحاب الفروض. قوله فذو الفرض 10، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. أصحاب الفروض، أي الذين يرثون بفرض، هم 10 أصناف من الورثة: 1- الزوج، 2- الزوجة، 3- الأب، 4- الأم، 5- الجد، 6- الجدة، 7- البنت، 8- بنت الابن، 9- الأخت من كل جهة، أي من أب أو أم أو شقيقة، 10- الإخوة من الأم. ثم بدأ المصنف يذكر نصيب كل واحد منهم. حالات ميراث الزوج، قوله فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، أي أن الزوج يرث بالفرض وله حالتان، فيرث النصف إذا عدم الفرع الوارث، أي أولاد الزوجة المتوفاة منه أو من غيره وإن نزلوا، ويرث الربع إذا وجد فرع وارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى، أو فرع الذكر وإن نزل. قوله وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، حالات ميراث الزوجة، الزوجة لها حالتان في الإرث بالفرض، فهي على النصف من الزوج في الحالين السابقين، فترث الربع إن لم يوجد للزوج فرع وارث، والثمن إن وجد له فرع وارث. حالات ميراث الأب، قوله ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. الأب له مع الميراث أحوال: أولا يرث السدس في حالتين: واحد، إذا وجد للميت فرع وارث ذكور ابنه أو ابن ابنه وإن نزل. اثنان، إذا استغرقت الفروض التركة لأن الأب لا يسقط، مثاله ماتت ميتة عن زوج وأم وأب وبنتين. ثالثا، يرث بالتعصيب إذا عدم الفرع الوارث، وحينها يأخذ الباقي تعصيبا كما سيأتي، مثاله مات ميت عن أب وعم وزوجة فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والباقي للأب تعصيبا ويسقط العم. ثالثا، يرث بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس أولا، ثم إن بقي شيء بعد القسمة أخذه تعصيبا، وذلك إذا كان في الورثة فرع وارث أنثى، مثاله مات ميت عن بنت وزوجة وأب، فالزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. وصورتها من 24: النصف للبنت 12، الثمن للزوجة 3، السدس للأب 9. فالأب له 4 فرضا لأن نصيبه السدس لوجود الفرع الوارث، وله 5 تعصيبا فيكون المجموع 9. والجد من جهة الأب وإن على يرث ويقوم مقام الأب في الأحوال الثلاثة إذا عدم الأب، ثم إذا وجد الأب أسقط الجد. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على ميراث الجد مع الإخوة. قوله والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب، المذهب أن الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد من جهة الأب دون الإخوة لأم، فإنهم لا يرثون معه، ولذا قال مع ولد أبوين أو أب. والعلة أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون. ولأنهم أي الإخوة والجد تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبو أبيه والأخ ابن أبيه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب، ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا، فانفرق منه غصنان، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. ومثله زيد بواد خرج منه نهر، انفرق منه جدولان، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الجد يسقط الأخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين على الجميع رحمة الله. انتهى. حالات ميراث الجد مع الإخوة. قوله كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، أشار إلى كيفية توريث الجد مع الإخوة وبين أن له حالتين. الحال الأولى أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وإنما هو والإخوة فله حالته. الأولى أن يكون الإخوة أقل من مثليه، كما لو كان معه واحد من الإخوة أو أنثى واحدة أو ذكر وأنثى أو ثلاث إناث، فالعمل أنه يقاسمهم، وهذا معنى قوله كأخ منهم. مثاله مات عن جد وأخ شقيق فلكل واحد منهما نصف المال، وصورتها من اثنين، الجد واحد والأخ واحد. مثال آخر، مات ميت عن جد وأخ وأخت فنعد كأن عندنا أخوين وأختا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وصورتها من خمسة، الجد اثنين والأخ اثنين وللأخت واحد. الثانية أن يكون ثمة جمع من الإخوة لو قاسمهم لنقص نصيبه عن ثلث المال، كما لو كانوا ثلاثة ذكور أو خمس إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وثلاث إناث، فالعمل أننا نعطيه ثلث المال ولا ننقصه، ونقسم الباقي على بقية الورثة. مثال، مات ميت عن جد وثلاثة إخوة، فلو أجرينا المقاسمة فسيكون لكل واحد منهم ربع المال، وهذا أنقص من الثلث، فإننا حينها نعطيه الثلث والباقي يتقاسمه الإخوة، وصورتها ثلاثة على ثلاثة على تسعة. الثلث الجد يأخذ ثلاثة والباقي واحد، الأخ اثنين، أخ اثنين، أخ اثنين. قوله ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. الحال الثانية أن يكون مع الورثة الجد والإخوة صاحب فرض، فالعمل أننا نعطي أصحاب الفروض أو صاحب الفرض نصيبه، ثم يقال للجد خذ ثلث ما بقي من المال أو سدس جميع المال أو قاسم الإخوة فيما بقي. مثال، مات ميت عن أخوين شقيقين وجد وزوجة فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وأما الجد فهو بالخيار إما أن يأخذ ثلث ما بقي أو سدس كل المال قبل توزيع الفروض، أو يقاسم الإخوة فيدخل معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينها ستكون المسألة هنا من أربعة لكل واحد منهم الربع، وصورتها من أربعة، الربع للزوجة واحد، الجد واحد، الأخ واحد، الأخ الآخر واحد. وفي هذه الحالة تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، وهما أحظ له من سدس جميع المال. قوله فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. لو أنه كان يبقى بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم سدس، فإننا حينها نعطي الجد السدس ويسقط الإخوة. مثاله، مات ميت عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، فللبنتين ثلثان وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وبقي سدس فيكون للجد ويسقط الإخوة، وصورتها من ستة، الثلثان للبنتين أربعة، السدس للأم واحد، الجد واحد، الشقيقان ليس لهما. مثال آخر، بنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس والباقي سدس، فيكون للجد ويسقط الإخوة لاستكمال المسألة فروضها، وصورتها من ستة، النصف للبنت ثلاثة، والسدس لبنت الابن واحد، والسدس للأم واحد، والسدس للجد واحد، والإخوة الثلاثة سقطوا. فإن كان الباقي أقل من سدس فإننا نعطي الجد السدس وتعول مسألتهم، يعول على الجد السدس، وسيأتي بيان العول. مثاله: مات عن جد وابنتين وزوج، فللبنتين الثلثان وللزوج الربع، والباقي وهو أقل من سدس يكون للجد. وصورتها 12 على 13، الربع للزوج 3، الثلثان للبنتين 8، السدس للجد 2. وتعود المسألة من 12 إلى 13. قوله: إلا في الأكدرية، أي أن الجد يسقط الإخوة فيما مضى إذا بقي في المسألة سدس فأقل، إلا في المسألة الأكدرية. والمسألة الأكدرية هي أن يجتمع زوج وأم وجد وأخت لغير أم في مسألة ميراث. وقيل إنها سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة. قال في هامشي: حيث خالفتها في أمور: 1- أن قاعدة هذا الباب إلى إذا لم يبق إلا السدس فإنه يسقط الإخوة، وفي الأكدرية لم تسقط الأخت. 2- أن مسائل هذا الباب لا تعول إلا الأكدرية فإنها عالت. 3- أن في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها. انتهى. وقسمتها ستكون كما يلي: المسألة من 6: للزوج النصف 3، وللأم الثلثان 2، وللجد السدس 1، وللأخت النصف 3، فتعول إلى 9. ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما 4 ورؤوسهما 3. وهي تباين نصيبهما، فنضرب رؤوسهما 3 في عول المسألة 9 تبلغ 27، للزوج 9، وللأم 6، وللجد والأخت 12، له 8 ولها 4. وصورتها مبينة في الجدول الكائن بالمجلد الثاني صفحة 774. والدليل ما ورد عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: في أخت وأم وزوج وجد، قال: جعلها من 27، للأم 6، وللزوج 9، وللجد 8، وللأخت 4. قوله: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، أي أنه لا يعول في مسائل الجد والإخوة ولا يفرض للأخت إلا في هذه المسألة. وبهذا خالفت الأكدرية بقية مسائل الجد والإخوة. قوله: وولد الأب إذا انفردوا بعه كولد الأبوين، حكم الإخوة لأب مع الجد، أي أن حكم الإخوة لأب مع الجد كحكم الإخوة الأشقاء إذا كانوا وحدهم دون الأشقاء، ففيهم الحالات والتفصيل السابق. قوله: فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، الحكم إذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب مع الجد، أي أنه لو أنه وجد في المسألة مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فإننا نعمل ما يلي: أولا، نعدهم مع الأشقاء فيقاسمون الجد للمال. مثاله: جد وأخ شقيق وأخ لأب، فنتعامل مع الجد كأن عندنا أخوين شقيقين، فيأخذ الجد ثلث مقاسمة. وصورتها 3: الجد 1، والأخ الشقيق 1، والأخ لأب 1. ثانيا، بعد ذلك يسقط الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، فيرث الشقيق دون الذي لأب، ثالث الشقيق دون الذي لأب. وتسمى هذه المسألة المعادة، لأنه عد الأخ لأب كوارث مع الجد، ثم لا يعطى شيئا لأنه محجوب بالأخ الشقيق، ولا بد فيها أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد. قوله: وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب، أي لو أن الأشقاء كانوا إناثا فإن الأنثى تأخذ نصيبها، وما يبقى يكون للأخ لأب، وهذا إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة. مثاله: مات ميت عن جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، فللجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي للإخوة لأب. وصورتها 6: الثلث للجد 2، النصف للأخت الشقيقة 3، الباقي للأخوين 1. فإن كانت 2 فلن يبقى شيء لأن الجد سيأخذ الثلث والأختين الثلثين. فصل. هذا الفصل هو في مقدار ميراث الأم وأحواله، وفي مقدار ميراث الأم وأحواله. قوله وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، أشار لميراث الأم، فبين أن لها حالات ثلاثة. أولا، ترث السدس في صورتين: واحد، إذا كان معها فرع وارث ولو واحدا ذكرا أو أنثى أو ابن ابن أو بنت ابن، مثاله مات ميت عن أم وخمسة أبناء فلها السدس، وصورتها من ستة. للأم السدس واحد، الابن واحد، الابن الثاني واحد، الابن الثالث واحد، الابن الرابع واحد، الابن الخامس واحد. مثال آخر: مات عن أم وبنت وعم، فللأم السدس أيضا، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبا، وصورتها ستة. للأم السدس واحد، للنصف النصف للبنت ثلاثة، والعم له اثنان. مثال آخر: مات عن أم وابن ابن، فلها السدس وله الباقي تعصيبا، وصورتها من ستة. السدس للأم واحد، وابن الابن خمسة. والدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. اثنان، إذا كان معها جمع من الإخوة، وأقل الجمع هنا اثنان. مثاله: مات عن أم وأخوين شقيقين فلها السدس، وصورتها، انظروا في الجدول المبين في المجلد الثاني صفحة 779. والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن قال قائل: أقل الجمع ثلاثة، فكيف تحجبون الأم من الثلث إلى السدس بأخوين؟ فالجواب أنه قد ورد عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين، فقالوا له: يا أبا سعيد، فإن الله يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأنت تحجبها بأخوين؟ فقال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. وورد أيضا عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث. قال الله: فإن كان له إخوة فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. قوله والثلث مع عدمهم: الحال الثانية، ترث الأم ثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. مثال ذلك: مات عن أم وأخ شقيق، في الأم ثلث والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب، وصورتها من ثلاثة. الثلث الأم واحد، والأخ الشقيق اثنان. والدليل قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قوله والثلث مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، والأب مثلهما. الحال الثالثة، ترث الأم ثلث الباقي، وذلك في مسألتين تسميان بالعمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فالعمل أننا نعطي صاحب الفرض فرضه، وهو في الزوج النصف وفي الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. ثم إننا لو أعطينا الأم فرضها أيضا وهو الثلث لعدم الفرع الوارث والجمع مع الإخوة لكانت أكثر من الأب، ولأجل هذا فإننا نعطيها ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال، وحينها يكون لها مع مسألة الزوج السدس ومع مسألة الزوجة الربع. والدليل ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف والأم الثلث ما بقي. وما رواه عبد الرزاق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. وقد تبعهم على هذا عثمان وابن مسعود، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فصل. هذا الفصل هو في ميراث الجدة. قوله: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس، أشار هنا إلى أمرين: أولا، من هي الجدة التي ترث؟ فقرر أنهن ثلاث: واحد، أم الأم وأمها، أي أم أم الأم التي تكون جدة الأم من قبل أمها وإن علت. إثنان أم الأب وأمها أي جدة الأب من جهة أمه وإن علت. ثلاثة أم أبي الأب وأمها أي جدة الجد من قبل أمه. وضابط الجدة التي ترث التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدر بأنثى، فخرج بذلك الجدة التي يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدر بأنثى، مثل أم أبي الأم وأم أبي أم الأب. والدليل: أما أم الأم وأم الأب فلأنهما جدتان ورثهما النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال له أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وأما أم أبي الأب فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات، ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب أو من هي أعلى منها. ثانيا مقدار ميراث الجدة، مقدار ميراثهن السدس لحديث قبيصة ابن ذؤيب المتقدم، لحديث قبيصة ابن ذؤيب المتقدم، وقد حكي على هذا إجماع العلماء. قوله: فإن تحاذين فبينهن، إذا اجتمعت أكثر من جدة في درجة واحدة فإنهن يتقاسمن السدس بينهن. والدليل ما ورد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما، ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ولا يوجد مرجح لواحدة على الأخرى، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات. قوله: ومن قربت فلها وحدها، أي أن الجدة الأقرب تسقط الجدة الأبعد، سواء كانت الأقرب من جهة الأم أو من جهة الأب. قوله: وترث أم الأب والجد معهما كالعم، بالنسبة لأم الأب وهي الجدة، وكذا أم الجد فإنهما ترثان مع ولديهما، فترث أم الأب مع الأب وأم الجد مع الجد، كما ترث أم الأب مع العم وهي أمه، فكذا ابنها وهو الأب. والدليل أنه روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم أنهم ورثوها مع ابنها. أما بالنسبة لأم الأم فإنها لا ترث مع ابنتها التي هي الأم. والدليل حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قوله: وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب. لو كان عندنا جدتان إحداهما صارت جدة للميت من طريقين، فإنها ترث ثلثي السدس والأخرى ترث ثلث السدس. مثال ذلك: لو تزوج بنت خالته فولدت له ولدا ثم مات هذا الولد، فإن أم أم أمه وأم أم أبيه واحدة، فترثه من طريق قرابتين، وهكذا. والعلة أنها شخص ذو قرابتين فترث بكل واحدة منهما منفردة، ولا يرجح بهما على غيره، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا. فصل: هذا الفصل عقده لبيان ميراث البنات وبنات الابن والأخوات من الجهات الثلاث. ميراث البنت إذا انفردت، قوله: والنصف فرض بنت وحدها، إذا انفردت البنت عن أخ لها فإنها تأخذ نصف المال فرضا. والدليل قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وحكي الاتفاق على هذا. قوله: ثم هو لبنت ابن وحدها، إذا لم يوجد بنت ووجد بنت ابن ولو نزلت بمحض الذكور فإنها ترث النصف بشروط ثلاثة. واحد أن لا يوجد معصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو ابن من أبناء الأبناء الذين هم أسفل منها، مثاله بنت ابن وعم لبنت الابن النصف، بنت ابن وابن ابن وعم فلبنت الابن وابن الابن المال للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت ابن وابن ابن ابن فلبنت الابن النصف ولابن ابن الابن الباقي. اثنان، ألا توجد مشاركة لها وهي أختها شقيقة كانت أو لأب أو بنت عمها التي في درجتها، مثاله بنت ابن وبنت ابن فلا ترث النصف وإنما ترثان الثلثين. ثلاثة، ألا يوجد فرع وارث أعلى منها سواء ابن ولو نزل أو بنت الصلب مباشرة. وقولنا ولو نزلت بمحض الذكور معناه أن تكون الواسطة بينها وبين الميت ذكرا أو ذكورا، كبنت ابن أو بنت ابن ابن وهكذا، لا بنت بنت ابن فإن هذه أدرت بأنثى. شروط ميراث الأخت الشقيقة النصف، قوله ثم لأخت لأبوين أي أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بشروط ثلاثة: واحد، أن لا يوجد من يساويها وهي أختها، اثنان، أن لا يوجد من يعصبها وهو أخوها، ثلاثة، أن لا يوجد من يحجبها وهو الفرع الوارث أو الأصل الوارث من الذكور. والدليل قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. شروط ميراث الأخت لأب النصف، قوله أو لأب وحدها أي أن الأخت لأب ترث النصف بهذه الشروط الثلاثة السابقة، وشرط رابع وهو عدم الأشقاء والشقائق، مثاله مات ميت عن أخت لأب وعم فللأخت لأب النصف، فلو وجدت معهما أخت شقيقة سقطت الأخت لأب. وصورتها النصف أخت لأب واحد، العم له واحد. الوارثات للثلثين وشروط إرثهن ثلثين، قوله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، أي أن من مضينا وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا كن اثنتين فأكثر أخذنا الثلثين بقيودهن السابقة، مثال بنتا ابن وعم فللبنتين الثلثان. وصورتها ثلاثة، بنتا ابن اثنان والعم واحد، الأختان الشقيقتان وخمس أخوات لأب وابن عم فللأختين الشقيقتين الثلثان ولابن عم الباقي ولابن العم الباقي تعصيبا، وتسقط الأخوات لأب وهكذا. وصورتها من ثلاثة، الثلثان للأختين الشقيقتين اثنان، خمس أخوات لأب يسقطن وابن العم واحد. والدليل قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقوله فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. فأما إذا عصبهن ذكر فإنهن يدخلن معه مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، مثاله بنتان وابنان أو بنتا ابن ابن وابن ابن ابن أو أختان شقيقتان وأخ شقيق فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصورتها ستة، الابن اثنان، الابن الآخر اثنان، البنت واحد، البنت واحد. والدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من له السدس من الوارثات تكملة الثلثين، قوله والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. إذا وجد في المسألة بنت واحدة ومعها بنت ابن أو بنات ابن فإن بنت الابن ترث الثلث تكملة الثلثين، مثاله مات عن بنت وبنت ابن وعم، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس وللعم الباقي. وصورتها ستة: النصف للبنت ثلاثة، والسدس لبنت الابن واحد، والعم اثنان. مثال آخر: مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس وللباقي لابن العم. وصورتها ستة: النصف للأخت الشقيقة ثلاثة، والسدس للأخت لأب واحد، والعم اثنان. والدليل ما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ولأن الثلثين نصيب البنتين فإذا أخذت البنت النصف، ولأن الثلثين نصيب البنتين فإذا أخذت البنت النصف بقي من الثلثين السدس فتأخذه بنت الابن، والكلام نفسه يقال في حق الأختين. وقوله مع عدم معصب فيهما سبق بيانه في القيود لإرثهن النصف، وهو أن لا يوجد معصب لهن، فلو وجد معصب ورثن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: بنت وبنت ابن وابن ابن، فللبنت النصف والباقي لبنت الابن وابن الابن. وصورتها: النصف للبنت ثلاثة، بنت ابن واحد، ابن ابن اثنان. مثال آخر: أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فللشقيقة النصف والباقي للأخت لأب والأخ لأب. وصورتها: الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب واحد، والأخ لأب الثلث اثنان. قوله: فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن، لو وجد في المسألة بنتان سقط من دونهن من بنات الابن، ولو وجد بنت وبنت ابن سقط من دونهن سقط من دونهن وهي بنت ابن ابن، وهذا معنى قوله أو هما. قوله: إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن وأنزل منهن، سقوط بنات الابن الأنزل مقيد بعدم وجود معصب لهن في درجتهن أو أنزل، لأنها محتاجة إليه. مثاله: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين، والباقي يكون لبنت ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وصورتها: النصف للبنت تسعة، والثلث لبنت الابن ثلاثة، وبنت ابن ابن اثنان، وابن ابن ابن ابن محتاجة إليه أربعة. قوله: كذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، أي كما قلنا في البنت مع بنت الابن نقول في الأخت الشقيقة والأخت لأب، فلو وجدت أختان شقيقتان فإنهن يسقطن التي لأب، ما لم يوجد أخ لأب يعصبها، وهو من يسميه الفقهاء بالأخ المبارك، وهو الذي لولاه لسقطت أخته، فلما وجد ورثت معه الباقي تعصيبا. مثاله: أختان شقيقتان وأختان لأب، فالشقيقان تأخذان ثلثين والأختان لأب تسقطان، فإن وجد معهن أخ لأب أخذن معه الباقي، فصار الأخ مباركا عليهن لأنهن ورثن معه، ويقابله الأخ المشؤوم وهو الذي لولاه لورثت أخته. مثاله: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، ويسقط الأخ والأخت لأب، ولولا وجود الأخ لأب لكانت الأخت صاحبة فرض السدس. واعلم أن ابن الأخ لا يعصب أخته، إنما التعصيب في الأخوات هو من قبل الأخ فقط، سواء الشقيق أو الذي لأب. تعصيب الأخوات للبنات. قوله: والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، لو وجدت أخت شقيقة أو لأب فأكثر، وكان عندنا بنت أو أكثر، أو بنت ابن فأكثر فورثت البنت أو بنت لابن النصف أو ورثنا الثلثين فإن الأخت الشقيقة أو لأب ترث ما بقي تعصيبا، وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير، ويكون لصنفين من الوارثات: واحد الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر مع البنت أو مع بنت الابن، اثنان الأخت لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو مع بنت الابن. وفي هذا يقول الرحبي رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. مثاله: مات عن أخت شقيقة وبنتين، فللبنتين الثلثان والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. وصورتها ثلاثة: الثلثان للبنتين اثنان والأخت الشقيقة واحد. مثال آخر: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت، وولد الأبوين أقوى من ولد الأب. وصورتها من اثنين: النصف للبنت واحد والأخت الشقيقة واحد، وسقط الأخ لأب. قوله: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية، أشار إلى ميراث الأخ لأم، وبين أن الأخ لأم يرث أحد تقديرين: واحد السدس إذا انفرد، اثنان الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا فرق في هذا بين ذكورهم وإناثهم. مثاله: مات عن أخ لأم وعم، فللأخ لأم السدس والباقي للعم تعصيبا. وصورتها لستة: السدس للأخ لأم واحد والباقي للعم خمسة. مثال آخر: مات عن أخ لأم وأخت لأم وزوجة وعم، فللزوجة الربع وللأخ والأخت لأم الثلث بينهما. والدليل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال ابن قدامة: المراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، لكن يشترط لتوريث الإخوة لأم أن لا يكون للميت فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. والدليل قوله: وإن كان رجل يورث كلالة. تعريف الكلالة: الكلالة من ليس له ولد ذكرا كان أو أنثى ولا والد أو جد. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.